لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: وارفع بواو ونصيبن بالألف وجر بياء ما من الأسماء أصف من ذاك ذو إن صحبة أبانا والفام حيث الميم منه بانا أب أخ حم كذاك واهن والنقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتاليه ينذر وقصرها من نقصهن أشهر وشرط ذا الإعراب أن يضفن لاليا كجاء أخو أبي كذا اعتلا. قال ارفع بواو هذا شروع منه في إعراب الفرعي. قال ارفع بواو اجعل الواو علامة رفع فيه تسمح فيه مسامحة. الواو لا يرفع بواو لكن الواو علامة رفعه، أما رافع فهو الفعل الذي قبله جاء أبوك، أبوك فاعل مرفوع بجاء وعلى رفع الواو لكن فيه تساهل لا بأس. إن قلت مرفوع بواو صحيح. هذه الأسماء المحصورة حصرا علامة رفعها واو من جاء أخوك وعلى نصب ياله رأيت أخاك وعلى متجليها يا من مرت بأخيك من ذاك ذو، ذو بمعنى صاحب ترفع بواو. قال عز وجل: وإنه لذو علم، ذو خبر إن مرفوع بالواو، أن كان ذا مال خبر كان منصوب إليه كذلك يجر بالياء. قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجير ذي القربى والجير الجنبي والجير ذي الصفة المجرور بذو عمد الهلاء. وبدأ بذو لأنها لا تفارقها العرب، ذو لا تفارقها العرب، لا تعرف إلا بالعرب غيرها قد يفارقه. قال: صحبة، بالعكس ذو بمعنى الذي موصول مشترك يأتي بلفظ واحد لمفرده والمرادته والمناب بنوعين والجمع. تقول: جاء رجل ذو سافرة ورأيت المرأة ذو سافرة ورأى جاء رجل ذو سافرة وجاءت مرتان ذو سافرتان وجاء الرجال ذو سافروا والنساء ذو سافرنا. هذا من قبيل الموصولات، والموصولات كما مر بنا سبيلها البناء، وسوف يتكلم عليه بالأسماء الموصولة. هذا ما نقوله من صحبة الأبانا احترازا من ذو الطائية، ذو الطائية فهي موصول مشترك سبيل البناء. ذو تضاف إلى معنى وإلى اسم لا تضاف إلى وصف. الوصف قائم مضروب شراب ظريف، هذا وصف لا ضريب. لا تقول جاء ذو ظريف وتقول جاء ذو قائم وذو مضروب، لا تقول جاء ذو غنم أضفته إلى اسم، أو جاء ذو شرف وذو مروءة وذو صدق أضفته إلى معنى من المعاني، فاهم؟ وهو لابد أن يضاف. والفم حيث الميم منه بانا، الفم إذا حذفت بالميم تقول هذا فوك. قال عز وجل: ليبلغ فاه، وتقول قلت هذا بفيك. أما إذا صحبت الميم فإنه يعرف بالحركات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. أب أخ حم، الأب كذلك يرفع بالواو. وأبونا شيخ كبير، ارجعوا إلى أبيكم إن أبانا ظالم مبين. الأخ تقول إني أنا أخوك، واذكر أخا عاد كما أمتكم على أخيه. حموك حمو ما جاءت في القرآن، فقل جاء حموك أخو الزوج ورأيت حماك مرت بحميك. والهنو، الهنو في اللغة العربية الشيء، تقول يا زيد هذا قلمك، بعد أن قلت هذا نسيت القلم، تقول هذا هنوك ما شيءك ضاع منك. لكن العبارة تطورت حتى صارت يكنى بها عما يستقبح الشيء القبيح، وقال فيه هنوه وهناه. ومعظم العرب يعربون الإعراب المفرد بحركات ظاهرة، تقول هذا هنو زيد ترفعه بضمة، ورأيت هنا زيد تنصب فتحة، ورأى زيد مرة زيد بهن عامر تجره بكسرة. قال: والنقص في هذا الأخير أحسن. النقص هو إعرابه بالحركات، الأخير وهو الهنو إعرابه بالحركات أفضل. والكوفيون لم يسمعوه من العرب إلا بهذه الصورة، إلا بالنقص. وسمعوا البصريون، ومع ذلك قالوا أكثر العرب يقول جاء هذا هنك ورأيت هنك، ومع ذلك بعض العرب يعربوه كما يعربوا أبوك وأخوك ذكره. والنقص فيها الأخير أحسن وهو الهنو. إذن الهنو الأفضل أن تقول، بدل أن تقول جاء هذا هنوك تقول هذا هنك، رأيت هناك قل رأيت هناك، مرت بهنيك قل مرت بهنيك. أما الأبو والأخو والحمو فلغة النقص فيها أقل، تقول جاء أبوك ورأيت أبك ومرت بأبك وجاء حمك ورأيت حمك ومرت بحمك وجاء أخوك ورأيت أخك أخك ورأيت بأخك قليلا. قال الشاعر بأبه اقتدى عادي في الكرم بأبه اقتدى عادي في الكرم ومن يشابه أبه ونور بأبه جره بكسر ومن يشابه أبه. قال وانصرفت وهي حصان مغضبة ورفعت بصوتها هيا أبه هيا أبه أبه أها يا أبه قال فيها لغة أخرى وهي لغة القصر وهو إلزامها للف بكل حال هذا وقصرها من نقص أشهر القصر أشهر. قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا قوزة في مثقل ولو ضربه بأبا قبيس بأبا بحر جر. قال أبا قبيس أبو حنيفة لا يلحنه. قال إن أباها وأبا أباها إن أباها وأبا أباها لم يقل وأبا أبيها جره بلله. تقول جاء أباك فاعل مرفوع بضم مقدر مرت بأبيك مرت بأباك مجرور بكسر مقدرة أبوي أكرمت أباك منصوب بضم مقدرة سمى لغة القصر. ومنها قول بعض العرب ومنها قول بعض العرب مكره أخاك لا بطل مكره أخاك لا بطل أن أقوله وقصرها من نقصهن أشهر. ثم قال شرط للعرابي الشرط في الجميع شروط أربعة أن تكون مضافة فإن أفردت ألفت بحركات. قال قال يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا إن له أبا أفردها على باب فتحة. قال وله أخ أو أخت وله أخ أو أخت أو أخ فإن لم يكن له ولد ولد أبو المهم لابد من إضافتها إذا أفردت ترى بحركات ولا بد أن تكون إضافة لغير ياء المتكلم إذا وضعت ياء المتكلم ترى بحركات لكنها مقدرة. قال الله عز وجل عن موسى وأخي وأخي هارون هو أفصح مني لسانا أخي مبتدا مربوطة ومقدرة أضيف ياء المتكلم عليه بحركات. قال إني لا أملك إلا نفسي وأخي أخي معطوف على المنصوب منصوب فهذا مقدرة. قال قال رب اغفر لي ولأخي لفظ واحد وأن تكون مكبرة إذا صغرت وعدت الحركات تقول هذا أبيك ورأيت أخيك ومرت بأخيك وأن تكون مفردة إذا ثنيت وعدت على المثنى. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين ورفع أبويه ولأبويه لكل واحد من السدس فإن جمعت وعدت على المفردة تقول هؤلاء إخوتك وأحماؤك وآباؤك جمع التكسير يعرف على المفردة. قال وشرط العرب أن يضم دال الياء ترك شرطين وهما التكبير والإفراد لكن ذكرها مكبرة ومفردة. ومثاله بالمالك جزء من قاعدته أبي مثاله كقاعدته جاء أخو أبيك ذا اعتلاء جاء في الماضي أخوه فاعل مرفوع بالواو أبيك مضاف إليه مضاف إليه لا حال منصوب بالألف مثال كامل. وشرط للإعراب أن يضم لا إياك جاء أخو أبيك ذا اعتلاء إذا كان باقي وتقرأ جزاك الله خير جزاك الله خير شيخ. يعني مثلا مرت بأخي بأخي مثلا الباحر جر وأخي مجرور على مجره كسر مقدرة قد تقول نعم. لماذا لا نقول كسر ظاهرة؟ نعم هذا سؤال هذا سؤال أعرف أنك هذا سؤال ابن مالك يرى هذا نعم مرت بغلامي يقول مجرور بكسر ظاهرة لكن أحيانا يكون عندهم طريقة يسموها إذنك منين يا جحا قالوا له إذنك منين يا جحا قال له ماذا يقول هذا قالوا بارك الله قالوا حتى يكون الباب على طريقة واحدة كله بحركة قدر الله جزاك الله خير جزاك الله خير.